قلبي وباينة في عيني، مليا قلبي وباينة في عيني. يا واخد قلبي مني هواك، بقى شيء في تكويني، وفعلا حب ساحر عدى لون كل سنيني، عدى لون كل سنيني. راحت ليالي رجعت ليالي، حبك في بالي وكل ما اقول يا بعيد يجيني. اشوفك تاني، خدها لما اشوفك.